الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بداية جديدة وأمل جديد مع العام الهجري الجديد، العام 47 بعد 400,000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نستقبله بأمل عظيم ورغبة شديدة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما مباركا ميمونا طيبا مليئا بالخير والإحسان على سائر المسلمين في بقاع الأرض ومغاربها، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في غزة وفي فلسطين، وأن يديم على مصرنا هذه الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعلها سخاء رخاء، وأن يوفقنا جميعا للعمل بطاعته. اليوم هو الثاني من شهر الله المحرم أو من شهر المحرم، وفي مثل هذا اليوم إن مد الله في الأجل يكون اليوم التاسع من شهر محرم وهو يوم تاسوعاء، ويأتي بعده السبت وهو يوم عاشوراء. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر من محرم، صام اليوم العاشر من محرم، وأخبر أنه يحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر سنة من الذنوب. وكان النبي يصوم هذا اليوم ويحض على صيامه. وعاشوراء في أول الأمر كان صيامه فرضا، ثم نسخت فرضيته بفرضية رمضان، ونزل من الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب استحبابا شديدا صيام اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك، سيكون السبت إن مد الله في الأجل. وصيام السبت منفردا يكره، والمكروه لا ثواب فيه، إلا أن الذي يصوم عاشوراء لو وافق السبت منفردا فلا كراهة، لأن الكراهة تتعلق بنفل لا سبب له، كمثل الصلاة بعد العصر والصلاة بعد طلوع بعد الشمس أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت الكعبة وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فتعم كل الساعات وكل الأوقات. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الصلاة في 3 أوقات. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان، حين تبدو الشمس بازغة حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه 3 أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، قال العلماء نهى عن نافلة ليس لها سبب، لأنه قال في حديث آخر: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، فعلم أن الصلاة التي لها سبب لا دخل لها في الكراهة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام الجمعة منفردا، فلقد دخل يوما على إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وكانت صائمة وكانت في يوم جمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صمت أمس؟ قالت له: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فعلم أن الذي يصوم الجمعة منفردا بلا سبب ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ولا أجر له. وكذلك الذي يصوم السبت منفردا بلا سبب لا أجر له وليس له من صومه إلا الجوع والعطش، لأنه يكره إفراد الصوم السبت بصيام كما يكره إفراد الجمعة. إذا علم هذا فالسبت القادم غدا الثالث من محرم، والسبت الذي يليه إن شاء الله تعالى العاشر من محرم يوم عاشوراء، فمن صامه منفردا فلا يقال له فعلت أمرا مكروها، لأنه يصوم صوما له سبب، هو أنه يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى في صيام يوم هذا اليوم أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب لمن صامه أجر سنة يكفر سنة من الذنوب. وكانت اليهود تصوم يوم عاشوراء وكانوا يعظمونه، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وصحبه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم يقول: لأصومن التاسع. قال العلماء: فيصام العاشر وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وحده، والله سبحانه وتعالى يختار لنبيه من الأحوال والهيئات والعبادات أكملها، وأكمل من ذلك أن يضاف إليه التاسع أمنية تمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قبل تحققها، ونية المرء أبلغ من عمله، والذي نوى أمرا وعزم في قلبه عليه وصمم وأخذ واجتهد وجد فإن حصله أجر وإن لم يحصله أجر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، أو قال حبسهم المرض. فهؤلاء في المدينة وفي بيوتهم، وهؤلاء في الغزو كانوا مع رسول الله في ساعة العسرة في شقة بعيدة، مشوا على أقدامهم الشيء الكثير، يحاربون القوة العظمى في ذلك الزمان وهي الروم، مسيرهم شهر ورجوعهم شهر، ومع ذلك هؤلاء في المدينة وشركوهم الأجر. قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، أو قال حبسهم المرض. فمثل هؤلاء لولا المرض لذهبوا، لولا العذر لذهبوا. فلما اطلع الله على نياتهم وعلم أن نيتهم أنهم لو وفقوا لذهبوا ولم يتخلفوا، أعطاهم من الأجر أو شركهم في الأجر مع إخوانهم. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وافته المنية قبل أن يصل إلى صوم التاسع، يعني مع العاشر. وها قد جاءتكم أمنية رسول الله التي كان يتمناها والتي كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني خرج فمات، لم يصل إلى طلبته، لم يصل إلى وجهته، لم يحقق مما خرج من أجله أي شيء، وإنما خرج فمات. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فوطنوا أنفسكم على هذه الطاعة العظيمة أن تصوم التاسع وهو الجمعة القادمة إن شاء الله، ثم من بعده تصوم العاشر وهو يوم السبت من بعده إن شاء الله تعالى. الأحاديث في فضل العاشر وفي فضل التاسع مع العاشر صحيحة. بعض العلماء يقول وقد يصام الحادي عشر، والرواية التي فيها ذكر الحادي عشر لا تصح، رواية ضعيفة. إنما ما في صحيح مسلم هو صوم العاشر، والرواية الأخرى أن النبي قال لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود ويخالف المشركين، وكان يحض على ذلك ويحث أصحابه ويوصيهم به، فيقول خالف اليهود خالف المشركين، وكان ينهانا أن نتبع سننهم وأن نسلك سبيلهم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وحذرنا نحن لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا يا رسول الله من؟ اليهود النصارى. قال فمن؟ لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى. قال فمن؟ فيا أحباب ابتعدوا عن التشبه بهؤلاء، كونوا متميزين بشكلكم بسمتكم بدينكم بعبادتكم بثقافتكم بعاداتكم بما جبلكم بما أعطاكم الله بما أكرمكم به من هذا الدين العظيم الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دين كامل لا إشكال فيه، دين كامل لا نقص فيه. فمن زعم أنه يضيف إلى الدين إضافة فلقد ابتدع بدعة. يقول مالك الإمام رحمه الله من زعم أنه يبتدع بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، ونعوذ بالله من ذلك. لأن الله قال اليوم أكملت دين لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول من ابتدع قوم بدعة وزعموا أنها حسنة فهي ضلالة. وابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فأيها الأحباب الكرام، ديننا سهل ميسر ليس فيه حرج. قال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فصوموا مأجورين إن شاء الله تعالى التاسعة مع العاشر، تبتغون بذلك الأجر عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصوم على قسمين، فرض ونفل. الفرض هو رمضان وقضاؤه والكفارات والنذور، فهذه أربعة أبواب. الفرض من الصوم أربعة أبواب: رمضان وهو أفرض الفروض في باب الصيام، الركن الرابع من أركان الإسلام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقضاء رمضان لمن أفطر من رمضان بمثل مرض أو سفر أو نحو ذلك، كما قال سبحانه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في الكلام محذوف يفهم من السياق، فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه أن يصوم عدة من أيام أخر. وهذه الأيام الأخر مداها 11 شهرا من شوال إلى شعبان قبل أن يأتي رمضان الجديد. الأمر الثالث هو الكفارات، كإنسان حلف يمينا على أمر ما أن يفعل أو لا يفعل، فإن بر بيمينه فهو البر، وإن لم يفعل المحلوف عليه فلقد حنث في يمينه. والحنف في اليمين عليه فيه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة. فمن لم يجد، يعني عجز عن خصلة من هذه الخصال الثلاث، لم يستطع لهذه ولا تلك ولا الثالثة، فعليه أن يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ومن الكفارة أيضا صيام شهرين متتابعين لمن ظاهر من امرأته، ويأتينا كثيرا في هذا المسجد من ظاهر من امرأته يقول: وقلت لها تحرمي علي زي أمي وأختي. هذا أسمعه كثيرا يعني هنا وغير هنا. فتاوى تأتينا مع الناس يقول: أؤدب امرأتي بما تريد أن تؤدبها؟ قال: حرمتها على نفسي، قلت لها تحرمي علي زي أمي وأختي. أقول: لو تؤدبها بل لا يؤدب إلا أنت، عليك عتق رقبة ولا يوجد، تنتقل إلى البدير، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكذلك من جامع امرأته في نهار رمضان فمن خصال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، كما قال النبي لذاك الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال الرجل: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال الرجل: لا. إلى آخر الحديث، الذي يعنينا أن ثاني خصال الكفارة صوم شهرين متتابعين. ومن الكفارة التي ينساها الناس كفارة القتل الخطأ، وذلك أنه إذا حدث قتل خطأ، إنسان يسوق سيارة مثلا فصدم آخر، أو يفعل فعلة ما فأودت بحياة إنسان، قتل خطأ، ففي القتل الخطأ دية تسلم إلى أهل المقتول، يتحملها أهل القاتل عاقلته، الدية على العاقلة والكفارة على الجاني، وعلى الجاني أن يعتق رقبة ولا يوجد الآن، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إذن الصوم الفرض رمضان، ثم قضاء رمضان، ثم الكفارات، ثم النذور. إذا ما نذر إنسان أن يصوم وقال لله علي أن أصوم، فإن سمى فله أن فعليه أن يصوم المسمى، وإن أطلق فلا يجزئ من ذلك إلا أن يصوم يوما. يعني إن قال لله علي صوم أسبوع فيجب عليه أن يصوم الأسبوع، إن قال لله علي أن أصوم غدا وبعد غد أيا كان غدا وبعد غد لازم يصوم غدا وبعد غد، هذا نذر، واضح يا أحباب؟ فإن قال لله علي صوم وسكت فهذا مطلق، هذا المطلق يصرف إلى أقل ما يجزئ في ذلك وأن يصوم يوما. هذه أربعة أنواع. ثم الصيام متطوع هو القسم الثاني، والقسم الثاني في التطوع أوله صيام 6 أيام من شوال، وبدأت به لأنه أول ما يأتينا بعد رمضان. ثم صيام الاثنين والخميس، كان النبي يصوم هذين اليومين ويكثر من ذلك ويحث أصحاب ويوصيهم به، وكان يقول: تعرض الأعمال على الله في هذين اليومين، وكان يقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على هذين اليومين أكثر من يعني في أكثر من حديث. ثم يأتينا بعد الاثنين والخميس صيام 3 أيام من كل شهر. أي 3 أيام؟ من أوله لا بأس، من آخره ويسمى سرر الشهر، يعني الأيام التي يستتر فيها الهلال قبل بدء الشهر الجديد، أو من أوسطه أو أيا كان. وأفضل ذلك أن تكون 13 و14 و15 الأيام القمرية البيض الثلاث. ثم صيام يوم وفطر يوم هو خير الصيام. صلى داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام ثلث الليل نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، فأعبد الناس داود عليه السلام، جمع بين النبوة والملك والعبادة والعمل، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، والنبي ضرب به المثل لأنه كان نبيا ملكا عليه الصلاة والسلام، وسير نبينا المرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. ثم يأتينا صيام يوم عرفة، أو الصيام التطوع في 9 ذي الحجة، وأفضلها يوم عرفة الذي قال عنه النبي: إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. ثم بعد ذلك يأتينا شهر محرم، وأحب الصيام إلى الله الصوم في شهر محرم. فيا أحباب، من كان منكم يقوى على هذه العبادة فليغتنم هذا الشهر، فنحن في اليوم الثاني منه، من كان يقوى على هذه العبادة فليغتنم هذا الشهر، وأخص ما فيه اليوم 9 واليوم 10 اللذين مضى ذكرهما في قبل الجلسة في الخطبة الأولى. ثم الصيام في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان، فقالت له أو قيل له: يا رسول الله تكثر من الصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فعمل العام يرفع في شعبان، والنبي يحب أن يرفع عمله وصائم، وعمل الأسبوع يرفع في الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وصائم. أيها الأحباب الكرام، يعني بهذا المقدار عن صيام التطوع وعن عاشوراء وعن الحث عليه كفاية وغنية، خير الكلام ما قل ودل، فلعلنا فعلنا ذلك. اغتنموا الأوقات والفرص ولا تضيعوها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا.